tarabmixed.com tarabmixed.com. اوقات تاخدنا الدنيا تسرق وقتنا، وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، نستنى صدفة ومناسبة تضمنا، الفرحة تكمل لما نكمل كلنا، ونحن ياما ونفتكر كل اللي فات، والذكريات تفضل تاخدنا لذكريات، زمان واحنا سوا متجمعين، جمع حبايبك يلا نبقى قريبين. الله على طعم الدفا جوا الطيور، الوقت يجري مننا على صوت، ونحن ياما ونفتكر كل اللي فات، والذكريات تفضل تاخدنا لذكريات، والسهرات احلى واحنا بنقول ضحكات. الله على لمة صحاب عشر سنين، والله زمان واحنا سوا متجمعين، جمع حبايبك يلا نبقى قريبين. عايز تسمع الجديد؟ موقع طربميكس.com